الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريهية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافرة بإذنه وليا. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بشر، لكن في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعيد بن عامر الصحابي بيقول في سبب إسلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل 10 من الصحابة على 4 حمراء وحدث لهم مأساة بئر معونة وقتلوا إلى 2، تم بيعهما بمكة لأهل من قتل أبوهم وأهليهم في غزوة بدر، باعوهم للناس اللي أبوهم مات فيها عشان ينتقموا منهما. يقول فلما بيع حبيب بن عدي رضي الله عنه بمكة وجاءوا به سيدنا سعيد بن عامر الصحابة، يقول لما بيع حبيب بمكة وجيء به ليعذب ويقتل ويصلب عند التنعيم، وكان أبو سفيان سيد مكة، وتم صلبه إلى جذع نخلة، سيدنا حبيب صلبه إلى جذع نخلة، وقبل قتله قال له أبو سفيان: يا حبيب، سعيد بن عامر يقول أنا كنت في الوقت ده لسه كافر وقاعد بتفرج زي الناس. فأبو سفيان بيقول لحبيب: يا حبيب، قال له نعم، قال له أتحب أن نأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم مكانك ونضرب عنقه وأنت سالم غانم آمن بأهلك؟ قال له: يا أبا سفيان، إني لأحب أن أكون سالما في أهلي ورسول الله في أهلي تصيبه شوكة، صل عليه. يقول سعيد بن عامر: فتعجب رجل ثبت ثبات الجبال بل أكثر من ثبات جبال مكة ويضحي لنفسه، لابد أن يكون المضحي قد علم صدق رسول الله وأنه مبعوث بالعناية الإلهية. ثم لما أرادوا قتله قال: دعوني أصلي ركعتين لله، فتركوه وكفوه. فلما صلى ركعتين قال لقريش على الملأ: أعلم أني لو أمرتكم أو طلبت منكم أن أصلي ركعتين أخريين تتهمونني بالتسويف. أقول لا، دعيني خول في الأعداء خايف من الموت، لكني وربي يعلم أني أحب لقاء الله أكثر مما تتصورون. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، وقتلوه. يقول سعيد بن عامر: ففكرت بعدها كيف يضحي بنفسه لأجل نبي جاءه من ربه، فلا بد أن يكون النبي صادق، وأعلنت إسلامي وهاجرت إلى النبي صل عليه، واشتركت في غزوة خيبر. فلما تولى عمر بن الخطاب الخلافة رضي الله عنه، كان عمر لا يولي الإمارة لمن طلبها، كان يختار ناس علشان يوليهم الإمارة، فمن أذى كلفه ومن رضي عزله. ده عمر بن رضي الله عنه. فلما جيء بسعيد بن عامر وقال له: أنا عزلت معاوية عن الشام ووليتك مكانه، وأنت ولي حمص من اليوم. فقال: لا تفتني يا عمر، لا تفتني يا عمر، دعني وللدنيا مالي والدنيا شأن، سيبني في حالي أعبد الله. فقال عمر: جعلتموها في عنقي وتتخلون عني، والله لا يكون ذلك أبدا. وأصدر أمرا بأن يذهب سعيد بن عامر رضي الله عنه إلى حمص لولاية الشام. وذهب سعيد بن عامر، وكان عمر من عادته أن يتفحص يسأل عن الأمراء سرا، صح هم ولا غلط. ف فأرسل إلى رجل يعرفه في حمص ابعث لي كشف أسماء فقراء الشام فتوحدهم الغرام، ابعث لي كشف من الفقير للشام أعمل له راتب من بيت المال. فكان أول اسم في كشف الفقراء والشام بعد معاوية سيدنا سعيد بن عامر. فتعذب عمر، أنا بعطيه راتب. فأرسل إليه 1000 دينار فلما وصلت إليه وزعها على الفقراء. بعد يطلب الكشف ثاني نزل اسمه أول اسم الأرض. فذهب عمر بنفسه، فتوحد الله موضوع السر ده، فذهب عمر بنفسه إلى الشام وجمع أهلها وتحدث معهم ما هي الأشياء التي تأخذونها على سعيد بن عامر. قالوا له 4 أشياء. قال لهم ما هي؟ قالوا لا يخرج إلينا ليلا، لو خبطنا عليه وقلنا عليه ما يعطرناش بالليل ما بيردش بالليل، وبعدين وإذا خرج بالنهار لا يخرج إلا ضحى ساعتها مثلا. الثالثة قالوا فيه يوم في الشهر ما بيشوفوش خالص ليل ولا نهار. الرابعة قالوا ساعات قاعد معانا يبنى عليه من غير سبب. فاستدعى عمر رضي الله عنه سيدنا سعيد بن عامر والي الشام بعد معاوية، فقال له رد على الأربعة يا سعيد. فقال سيدنا سعيد رضي الله عنه والله يا أمير المؤمنين لولا أن الله أمرني بطاعتك ما أخبرت ما توحد الله، لأنها سر بيني وبين ربي ولا أحب أن يطلع على سري أحد غير الله. شوف الإخلاص، شوف الإخلاص. ده انت لما الواحد بيعمل عمره ما يحبش عز عمل يقطع على رجل كان دايم في مكه ما توحد الله. احنا صلينا التراويح النهارده، شوف اللي يقطع على ظهري، احنا صلينا التهجد النهارده، شيء عجيب شيء مريب. فلما وقف سيدنا سعيد بن عامر امام عمر ان يرد على الاربعه قال له يا امير المؤمنين لما بينادوا علي بالليل ما بردش لاني جعلت النهار لخدمه الناس والليل لخدمه الله ودينه. ده بتاع ربنا ما ردش عليه. قال له طيب بتطلع متاخر ليه؟ قال له انت عملت راتب علشان استاجر خادم لمراتي في البيت، فانا اخرجت مال الخادم للفقراء واقوم بخدمه امراتي نيابه عن الخادم. ما توحد الله، ده امير الشام انا اللي بقوم بخدمتها والفلوس اللي انت بعتها للخادم بطلعها لله. وعلشان كده على ما اعجل لها العجين واحجزه واساعدها بكل ايه؟ الضحى بيته، اطلع للناس. قال له في اليوم ما تطلعش فيه نهائي. قال له ده بقى اليوم اللي بعمل فيه بشغل فيه غسالة، غسيل ثيابي وثياب اهل بيتي. ما توحد الله. طب ويغمى عليك ايه؟ قال منذ ان رايت قبيل بن عدي تعدمه قريش وهو ثابت على منهج النبي. تأتيني هذه الغفوة أو الحالة لأني أقول أن الله لن يغفر لي على ما رأيت من قتله وقلبه والتنكيل به وتخليت عن نصرته ومعاونته. لا توحد الله. نعم هذا مثال، هذا مثال لمن كان رباهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حياتنا احنا بقى تروح للحاج ميكانيكي في العربيه، تروح للحاج بتاع الازاز، تروح للحاج بتاع البهيه، تروح لاي حد من الحجاج يلف ويدور عليك، المهم الفلوس، المهم القرش. الا من رحم الله، فيهم صالحين الاجابه نعم، فيهم طاهرين الاجابه نعم. لكن لما نيجي نتكلم في خطبه جمعه عن امانه الصانع والعامل فإنها آفة نزلت بمستوى المسلمين إلى درجة الحضيض على مستوى العالم. تخيل أنت إيه الصنعة اللي مكتوب عليها صنعت في بلاد المسلمين وتروج على مستوى العالم. إيه هي؟ أقولها أنا مش عارف، أنا لغاية دلوقتي مش عارف. هي إيه؟ هي إيه؟ إنما ياباني، ألماني، إنجليزي، مستردة معرفش فرنساوي، صيني. واحنا فين من الكلام ده؟ امانه الصانع والعامل لما خرج خربت، ضاع ضاع ضاع نور صنعة الإسلام من رسول الله للمسلمين والعياذ بالله. لذلك أقول لنفسي ولحضراتكم، إذا كنا بحق نريد الجنة، إذا كنا بحق نريد الله والرسول، فلا بد أن نتبع منهج الله والرسول. لا تتكلم كما جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أربع من كن فيه فلا عليه من الدنيا ما فاته منها. ده النبي بيقول صدق حديث وعفة مطعم وحسن خلق متوحد الله السلام وصدق لسان، يبقى أخلاق حسنة، لسان طيب، عفة مطعم يعني تكون حلال، يعني تطلب حالة، هذه هي أخلاق المسلمين أيام النبي وأيام الزمن الصالح. يا إخوة، الرسول يقول المسلم لا والمؤمن في رواية لا يكون كذابا أبدا ولا يدخل الجنة كذاب. كم كذاب في مجتمع المسلمين مدحه الله، إن الرجل لا يحدث لقمة الحرام في الجوف ما يتقبل منه عمل 40. كم واحد بيأكل حرام في اليوم مدحه الله؟ من يعني سيدنا أبو بكر الصديق شرب مرة واحدة في حياته بوقي لبن من الخادم لكهانة وإنها أكثر من مرة قد تكهن قد اللي يرجع عند الفضل، وسألوا ليه؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يطبق اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40. إحنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من الكلام ده؟ ساعة ما نسمع كلام الله وكلام النبي النام، وساعة ما نسمع يعني في احد المساجد بقول لهم لو اني عبد الحليم حافظ عايش وقال لك عبد الحليم حافظ هيصلي بينا العشاء النهارده، الشباب اللي على مستوى جمهورية مصر العربية هيد ولا مش هيبين؟ ما توحد الله جمهور المساجد هيبقى ايه؟ يقول مثلا، انا بضرب مثلا علشان يعرف ان المسألة عندنا لا علاقة لها بالتقوى والعمل الصالح، انما هي بالشهوة والملذات والدنيا. ولذلك إبليس الله يلعنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين والثبات والتمكين وحقيقة وأنوار هذا الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلق. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الخلاص، اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الدين والتمكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وانصر أهل غزة المشردين المعذبين المقهورين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ جميع المسلمين شبابا وشيوخا ونساء وجميع المسلمين يا رب العالمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وارحم السلام.